فقال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البزة والرقيقة، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. هذا الباب البيع على البرنامج، والبرنامج عندهم الوصف المقيد المبين في خطاب مكتوب أو بيان يعطي كل صفات السلعة التي يقع عليها البيع. وهذا الباب هناك من يخالف في جوازه، يقول إن المبيع مغيب وبيع الغائب لا يجوز. وأجيب عن ذلك بأن الغائب عن العين قد يكون موصوفا ومعروفا من قبل، وقد يكون بين يديه ومآله إلى المعرفة، وهناك بعد العقد خيار العيب أو خيار الصفة. فلو كان لإنسان فرس غائب أو عبد آبق أو ليس بآبق ولكن أرسله في رحلة في سفرة ليأتي له بشيء، وكذلك الفرس معه في سفره فأراد أن يبيع الفرس أو أراد أن يبيع العبد، فقال: عندي فرس نوعها كذا، لونها كذا، صفاتها، ووصف كل ما يمكن أن يحتاجه المشتري وتصورها المشتري واتفق على القيمة وتبايع، فهذا مبيع غائب عن المجلس، ولكنه وصف بصفات كاشفة مجلية لا لبس معها ولا خفاء. وكذلك العبد، فإذا وقع العقد على هذا الغائب الموصوف وجاء من غيبته ونظر إليه المشتري، إن وجده على ما وصف البائع دون اختلاف فالبيع لازمه لا شك فيه، إن وجد فيه خلاف يقتضي تأثيرا في الثمن فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع على ما وجد وإن شاء فسخ البيع. إذن لا مضرة في غيبة المبيع ما دام يمكن معرفة ذاته بصفاته. ولدينا باب السلم الذي تقدم، يسلم في طعام معين ومحدد بكيل معلوم أو وزن معلوم وجنس معلوم، فإذا أسلم في بر بينه مجلوب أو غير مجلوب، وإذا أسلم في تمر بين نوعه برني أو صفاوي أو شلبي، وهكذا يعرف المبيع سلما بصفاته. وإذا أسلم في أواني تكون معلومة من النحاس من الصيني من الفخار سعتها، ولا سيما في هذه الآونة وأصبحت الأواني تصنع في مصانع وفق قوالب لا تختلف، فإذا أسلم في براريد شاهي من نوع الفلاني مقاس كذا وجاء الوقت وسلم المبيع يطابقه على البرنامج الذي تبايع عليه، إذا تبايع بكاسات للشاهي، بكاسات للماء، بجدور، بأي شيء أمكن إرجاع السلعة إلى الصفات المتفق عليها. إذن بيع الغائب إذا أمكن معرفة صفاته ومقدرات الثمن فيه لا مانع في ذلك. وهذا البرنامج، البيع على البرنامج، قد يكون غائبا وقد يكون حاضرا. فإذا كان غائبا، تاجر وصلته بوليسة الشحن، يصل إليك من السلع الفلانية كذا، شحنت اليوم في الباخرة أو شحنت من أسبوع، تصل جدة بعد أسبوع، وأصبحت هذه البضاعة معروفة له، عرفها التجار وعرفوا وسمعوا بها. إذا علموا بمجيئها وعلموا بصفاتها ووصلت بالفعل ويستطيع أن يسلمها، هناك يأتي البيع. وإن كانت غائبة عن المجلس إلا أنها في مستودعاته وتحت يده ويمكن أن يسلمها، بخلاف ما إذا كانت لا زالت في البحر ولا يدري ماذا يطرأ عليها. إذا شحنت وجاءت برامجها أو برنامجها وسمع بها التجار وجاءوا إلي، قال انتظروا حتى تصل. وصلت وجاءت إلى المستودعات وقالوا بعنا ما سمعنا به. إذا رأوا البرنامج وعرفوا أنواع البضاعة، مقاييسها، أجناسها، أنواعها، ألوانها، وقدروا أقيامها. حينئذ لو تبايعوا على البرنامج لا مانع في ذلك. والصورة التي معنا واستهل بها مالك رحمه الله، يقول الرجل يأتي أو يسمع بأن جماعة اشتركوا في سلعة، لتكن هذه السلعة موحدة أو سلع متعددة، 100 بالة من الثياب الجاهزة أو الفنائل أو الشراريب أو الأثياب أو الأكوات أو المشالح الغتر، كل هذه السلع تأتي بالجملة، وعشرة اشتركوا في 100 بالة، حمولة 10 سيارات مرسيدس أو حمولة باخرة، وجاءت وسمع بها التجار في السوق ووصلت لمستودعات الشركاء. جاء رجل لأحد الشركاء العشرة وقال يا فلان سمعت أنك شريك في بضاعتك كذا مع شركائك، وعلمت بالبضاعة التي جاءت. هنا مالك أجمل هذه العبارة، علمت بما جاء. يجب في تلك الحالة أن يقول بماذا علمت، سم لي ما علمت، ويذكر علمه بالبضاعة لنعلم هل ما سمعه صحيح أم لا. قد يقول سمعت أنه جاءك غتر واللي جاء لشماغ، سمعت أن الذي جاءك مشالح واللي جاء له عبا حق النساء، سمعت أن الذي جاءك ثياب واللي جاء له فنايل نوعها كذا صناعتها كذا. إذا جاء الرجل وقال لأحد الشركاء سمعت بأنك شريك في بضاعة وعلمت أوصافها، أربحك في حصتك كذا وأحل محلك، يجب أن يفصل ما علم وما سمع وكل الصفات التي يتوقف عليها البيع والشراء. فإن كان فعلا علم بنوع السلع وبصفاتها، سمعت جاءت كمشالح، من أي أنواع المشالح، صناعة فلان، خياطة كذا، قماش كذا، وذكر الصفات الحقيقية للبضاعة. قل صحيح، جاءتنا بضاعة من هذا الذي سميت، اذا انت على معرفة بها. اذا بعني حصتك من الشراكة، انت شريك بنسبة ايش؟ نسبة 1/10. اذا بعني حصتك بربح كذا، رأس مالي ما هو كذا في الشراكة على ما تقدم لنا في بيع المرابحة. ربحتك في 100 كذا، ودفع حصة هذا الشريك وحل محله شريكا مع 9 الاخرين، واصبح هو 10 بدلا من الشخص الذي باع حصته. الى هنا تمت الصفقة، فجيء بالبضاعة، فاذا فتح البضاعة هذا المشتري الجديد الداخل عليهم، فاذا به يستكثر الثمن على ما رأى. ليش؟ يندم على الصفقة. اي شيء يطرأ عليه يريد ان يرجع في العقد نقول له ائت بالبرنامج الذي علمت هذه البضاعة التي اشتريت حصة احد الشركاء فيها تغيرت عن علمك بها قبل ان تشتري، او هي صفاتها كما كنت تعلم؟ قال لا والله هي الصفات وهي كل شيء على ما كنت اعلم، ولكني ندمت، ولكني لا ارغب، ولكني كذا وكذا. يقال لا يسمع لك شيء. اذا انت اشتريت على صفة معينة والصفة موجودة، والشريك قد باع حصته، فانت ملزم بحصة الشركة 1/9، الجميع 10، فتحل محل صاحبك الذي اشتريت منه. هذه الصورة الاولى في بيع البرنامج. لكن اذا قال انا اشتريت على مشالح وبر، وهذه مشالح صوف، اشتريت على مشالح صوف، وهذه مشالح مخلوطة قطن وصوف، اشتريت على مشالح صوف انجليزي، وهذه مشالح صوف صفة كذا، اختلف الوصف ام لا؟ اذا اختلف الوصف وهذا الوصف له قيمة في الثمن، اذا له حق ان يرجع على من باعه بحصته ويرد الصفقة. فاذا لم يكن هناك اختلاف لا في الجنس ولا في الوصف، ولكنه ندم على الصفقة، ولكنه ظن انها احسن مما يقول، لكنها لم تخرج عن الصفات، اذا لزمه العقد. هذه هي الصورة الاولى التي اوردها مالك رحمه الله تعالى. مرة اخرى مالك: الامر عندنا، وهذه دائما تكون عند مالك مرادا بها ايش؟ عندنا يعني مين؟ علماء، لا تقول اهل المدينة، علماء المدينة، لان العبرة بقول العلماء وحكمهم. فعلماء المدينة بناء على ما يجري في اسواق المدينة ويتوارثونه جيلا عن جيل، خلفا عن سلف، هذه حالة السوق الجارية. فالامر عندهم، يقرون ويمضون البيع ويحكمون ويلزمون في اي شيء. نعم. فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البذل الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وامره. يأتي جماعة بالسلعة، بز او ايش؟ او رقيق، سواء كان سلعة واحدة او كانت سلع متعددة. يأتي شخص لاحد الشركاء، واذا كان شخص واحد ليس بشركاء، انسان جاء بضاعة على ما تدأت الصورة الثانية، فيأتي شخص او يأتي جماعة مشتركون معا في سلعة او سلع. بعدما وصلوا يأتي رجل لواحد منهم، سواء على علم من التسعة او غير علم منهم، ولا يحق للتسعة الشركاء مع العاشر ان يعترضوا ولا ان يمانعوا، وهل لهم ان يأخذوا حصة شريكهم بالشفعة؟ هل تدخل الشفعة في المنقول؟ الصحيح لا تدخل، لان الشفعة جعلت في الثابت في العقار في الارض وفي البيوت من اجل رفع المضرة من الشريك الذي يدخل على الشركاء، لان دخوله ثابت. اما السلع المنقولة فان المشتري ياخذ حصته ويذهب بها، فلا مضرة على بقية الشركاء يحتاج ان يدفع تلك المضرة عن نفسه. اما اذا كان اثنان شركاء في بيت وباع احد الشريكين حصته، فان الشريك الثاني لا يعلم المشتري الذي سيأتي ماذا سيكون موقفه معه، فقد يتضرر منه. فمثلا شخص توفي وترك دارا وترك ولدين، الدار بين الولدين مناصفة مشاعة، الاخوان يسكنان في احسن ما يكون او يؤجرانها ويتفاهمان ويتحاسبان مفاهمة الاخوة، ما زاد عند هذا او ذاك موضع تسامح. فاذا باع احد الاخوين حصته مشاعة على شخص اجنبي عن الاخوة، وجاء المشتري وقال للاخ الثاني هلم اقسم لنا الدار، وش اللي صار؟ اشتريت حصة اخيك. لا لا لا، انا اخذ حصة اخي منك بالشفعة، وحق الشفعة ينتزع ملك المشتري، وانتزاع الملك ليس بامر هين، ولكن رفع المضرة المتوقعة، الضرر يزال، فمقدم على جلب المنافع، دفع المضار مقدم على جلب المنافع. فهكذا يقول العلماء ان الشفعة في الثابت، لانها ان قبلت القسمة حصلت قسمتها وبقي كل منهما على ما هو عليه ولكن صار مجاورا له، وان كانت لم تقبل القسمة فهم شركاء في المنفعة، فكيف يسكنان او يؤجران؟ فالشفعة تكون في الثابت لرفع مضرة المشتري الجديد. اما الاشياء المنقولة ثياب دواب اواني، وهناك شركاء، وواحد باع ولم يعلم الشركاء، فليس للشركاء حق الشفعة وليس للشركاء حق المنع، لان المشتري سيقسم هذا بالعدد او بالكيل اذا كان يكال او يوزن، وياخذ حصته ويذهب فيه في حال سبيله. اذا الجماعة يأتون بالسلع او السلعة، ويأتي شخص ويتفق مع احد الشركاء له حق في ذلك، وليس بلازم عليه ان يشاور الشركاء، ربما يريد ان ينتهز الفرصة ويبيع حصته ولا ينتظر المجموعة تبيع حصصهم. اذا من حقه ان يتفق مع شخص مستقل عن الجميع، ويتفق معه على ان يبيع حصته قبل القسمة، ويأتي المشتري ويحل محل هذا الشخص الذي باع. نعم. فيسمع به اي بالمتاع الرجل، يسمع بايش؟ بمجرد مجيء بضاعة، لابد ان يعلم ما فيها. ونعلم في السابق ان جلب البضائع من الخارج كان عادة الاسواق وخاصة في المدينة. اذا جلب الجالب التجارة الكبيرة ووصلت الاسواق دقت لها الطبول ليعلم بمجيئها، فاذا سمع انسان طبول التجارة ياتي بمجرد ما سمع ويقول علمت بما جاء، لا، لابد ان يعرف باي شيء جاء. وقضية دق الطبول كما تعلمون ما جاء تنويه عنه في اخر سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صادف مجيء عير لابن عوف والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكانت الخطبة بعد الصلاة، فخرج الناس لدق الطبول للتجارة واذا رأوا تجارة او لهوا، وهنا انصرفوا ايش اليها. هنا اللهو مذكر والتجارة مؤنثة، هم سمعوا اللهو وعلموا بمجيء التجارة، انصرفوا لاي شيء، للهو او للتجارة. التجارة هي الاصل، واللهو اي دق الطبول علامة لها، فالخروج اساسا من اجل التجارة. ولهذا لا حاجة الى النقاش، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. يعيد الضمير على واحد من الاثنين لاي شيء ترك الثاني، ما قيل اليهما انفضوا اليهما، لا، ليس غرضهم اللهو، ولكن الغرض الاساسي هو التجارة. ولهذا كان التعقيب على تلك الحركة التي وقعت منهم قوله سبحانه: انتم خرجتم ليش؟ من اجل التجارة. وش تبغوا من التجارة؟ تبغون الربح. والله خير الرازقين. انفضوا اليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وايش؟ والله خير الرازقين. يعني لو بقيتم في اماكنكم واستمعتم وجلستم لما عند وطلبتم ما عند الله بالبقاء وسماع الخطبة لكان خيرا لكم، والرزق الذي تسعون اليه عند الله، والله خير الرازقين. اذا لو سمع دق الطبول للتجارة فسأل: تجارة من؟ فلان وفلان وفلان اشتركوا فيها. فيذهب الى واحد منهم: علمت بقدوم التجارة، اشتري حصتك بمبلغ كذا. طب ما هي حصتي؟ لا يعلم، لا يجوز ذلك. لكن حينما يقول علمت بما جئتم به من تجارة، وما هي؟ جئتم بكذا وكذا وكذا وكذا، وعلم كل صفات الاشياء كلها، وحصتك فيها كذا، اشتري حصتك من تلك التجارة المشتركة، وقد علمت اصنافها وصفاتها واقيامها، واخذ حصتك بكذا واربحك كذا. حينئذ كان البيع على البرنامج وعلى شيء حاضر بالفعل وكان صحيحا. بلغتني صفته وامره، عرفت من اي انواع البذل، وعرفت كيف جاءكم، وعرفت كل تفاصيله، فهل لك ان اربحك في حصتك؟ نعم. فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فيربح هو احد الشركاء، ويأتي هذا الجديد احد يحل محل البائع لحصته، ويصبح هو شريكا مع الشركاء بدلا من الذي باعه، ويحل محله في ربح وخسارة وقسمة وكل شيء، وليس لبقية الشركاء اعتراض على ذلك. فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، فإذا انتهى ودفع الثمن والربح وجاء لبقية الشركاء: هلما فك العدود، جيبوا البضاعة. ففتشوا البضاعة التي كانت في العدول وفي الصناديق وفي الكراتين وفي العلب ايا كانت، فلما نظر اليها كأنه استقبحها، كأنه ندم، كأن اراد ان ينسحب. هل له ذلك ام لا؟